شوف هذا السؤال الملتوي مع الأسف حتى الخط جميل ولكن الالتواء قبيح. يقول نحن في شهر ربيع الأول الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا نحتفل بمولده حيث احتفل هو بمولده؟ شوف الالتواء. فصام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه. لا يدل هذا على الاحتفال بالمولد يعني على سبيل القربة، فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القربة مبتدع، لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده كما يحتفل من يحتفل. احتفالهم ليس صيام يوم الاثنين، وليس صيام مخصوص بالاثنين من يوم كذا أو من يوم الثاني عشر، مع أن تاريخ المولد مختلف فيه، هل هو في السابع أو هل هو في التاسع أو هل هو في الثاني عشر، هو في ربيع الأول لا شك، ومات في ربيع الأول. فيعني الحزن هنا أولى من إذا كانت المسألة بالرأي، ولكن المسألة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الصحابة والخلفاء الراشدين، وس يعني يكون للجواب تفصيل لولا ضيق الوقت، لكن إن شاء الله فيما نستقبل نسأل الله أن يحيينا وإياكم حياة طيبة. هذا السؤال ما فيه شيء الحقيقة، وإن كان الذي أعطاني إياه يعني ما يدري من الذي أعطاه، وصاحب السؤال أقول من هو ولا يبين نفسه، لا شيء فيه، بس أنا ما أعرف تقرأ، ما أدري ماذا يقصد. تستطيع تفهم مقصودي يا شيخ صالح؟ لأنه كانه عامي، إملاؤه خطه جميل وإملاؤه سيء. طيب ما نشغل أنفسنا، ما أنت صاحب السؤال؟ خلص أجلنا. من صاحب السؤال؟ يا شوف خايفين من التهمة. ما في شيء السؤال، ما يبدو لي ما في شيء، بس هو ما عرف في ما فيه شيء. أي شو؟ طيب لا بأس، يعني خلاص نكمل إن شاء الله بعدين. تعرفه يا شيخ فهد؟ والله أنت على ثغرة من النواحي هذه. نعم قصر، هي قصر المسافر ما دام مسافرا، ها؟ للخروج من الخلاف اسمه. طيب صغر السؤال، انت لا تطيل المداخله، يعني ارحني بالسؤال. اي نعم. والعلماء الاخرين قالوا ما دمت ليس لي نيه الاقامه اي فاقصر، ما يعني هذا صحيح. بمن استدلوا؟ استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره الى تبوك اقام شهرا لا يدري متى يفتح له فكان يقصر. أما إذا كان في نيته أن يقيم أكثر من أربعة أيام فهو في الواقع مقيم من بداية حلوله في المكان الذي عزم أن يقيم به أكثر من أربعة أيام فهو ليس مسافرا. وهذا هو كلام الفقهاء، وهو التوفيق بين ما يظن أنه متعارض. فإذا وللخروج من الخلاف، إذا كنت عازما أن تقيم في المدينة أكثر من أربعة أيام فلا تقصر، لا تقصر الرباعية. أما إذا كنت لا تدري متى تنتهي معاملتك، جئت إلى بلد مثلا، جئت إلى مكة، جئت إلى المدينة، لك معاملة، وكل ما جيت المكتب أو الكاتب قال لك بكرة، تجي بكرة قال بعد يومين، أو ما جاتنا المعاملة، ما تدري متى تنقضي حاجتك، فلو بقيت شهرا أو شهرين فأنت مسافر. أي نعم. نعم أقول إذا كنت في آفاقيا ووصلت إلى قصدك الزيارة وحصول على الفضل المكان ويشرع لك أن تتنفل، فلا أن تصلي الرواتب من باب أولى. اي بس اي نعم تفضل.